ونحن نعتقد أنه لم يصلب وأنه رفع إلى السماء. لكن أيها الإخوة، ما يهمنا في هذا السياق هو أن النصارى كانوا يعتقدون على مدى سنوات طويلات بل مئات من السنين أن اليهود هم الذين صلبوا عيسى. فجاء باب الفاتيكان اليوم تحت ضغط عوامل كثيرة، فتنازل اليهود عن دعوى النصارى تلك وأخبرهم أنهم بريئون من دم عيسى. وهذا أيها الإخوة الكرام لا ينفي العداوة الشديدة التي ظلت إلى يومنا هذا وستظل إلى ما شاء الله تعالى بين اليهود والنصارى، كل منهما يكفر الآخر وكل منهما لا يعترف بنبوة نبي الفريق الآخر. ولا يغرنا ما نرى من اجتماع بينهما أحيانا، فإن هذا الاجتماع إنما يكون عادة ضد مصالح المسلمين وضد ما يريده المسلمون وضد بلدانهم وضد ما يريدونه من تحرر وما يريدونه من فكاك من اليهود خاصة في فلسطين، فإن هذا تعاون بين عدوين علينا، أما هم فبينهما من العداوة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والتاريخ خير مصدق لهذا، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله عز وجل فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله عز وجل في ذلك قولا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذه الآية الكريمة تبين أن اليهود ورافع بن حريملة منهم لا يعقلون ولا يفقهون، ولو فقهوا وعلموا وقد نفى الله تعالى عنه العلم لما ذكروا ذاك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالله تعالى أجل وأعظم من هذا، والله تبارك وتعالى لا يكلم من عبيده إلا من أراد جل جلاله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولو كلم الله تعالى الناس كلهم لما كان هنالك تفاضل بين الناس في الإيمان به جل جلاله، إذ كل ذاك من الإيمان بالغيب الذي امتحننا الله تعالى به وأثنى على من يؤمن بالغيب. فلو كلم الله تعالى الناس كلهم لانتفى التكليف بالإيمان بالغيب، لكن هذا اليهودي كغيره من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة لا يفقه ولا يفهم، ولو فهم وعلم لما طلب هذا الطلب ولما سأل هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. وهذا يذكرني أيها الإخوة أيضا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، بمناظرة جرت بيني وبين أحد المسلمين في أمريكا، وكان قد ارتد والتحق بجماعة أليجة التي تعرف بأمة الإسلام، فكان يقول لي فيما أناظره، يقول: لماذا لا يكلمنا الله؟ لماذا لا يكلمنا الله؟ ولماذا نسمع كلامه؟ فهذه الآية حقيقة ترد عليه وعلى كل من يفكر تفكيره الساذج هذا، حيث قال الله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. صحيح أنها نزلت في رافع بن حريملة، ولكن كما سبق أن ذكرنا في المقدمة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذه الآية موجهة للعالمين جميعا إلى يوم القيامة، فكل من قال قولا مثل قول رافع فهو داخل في هذه الآية، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. كان عمر رضي الله تعالى عنه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يطوف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول الكعبة، فلما جاء إلى المقام قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني لو صلينا عنده، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم أمر بهذا، كما في رواية أخرى. ونزل قول الله تبارك وتعالى موافقا لعمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي تشريع من الله تبارك وتعالى بالصلاة عند ذلك المقام العظيم، مقام إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلوات والتسليم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه موفقا ملهما، وكان يرى الشيء كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: أحيانا فيتنزل فيه آيات من كتاب الله تعالى، وأحيانا تتنزل الآية بلفظ عمر نفسه رضي الله تعالى عنه، كما في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهذه موافقة في المعنى واللفظ لعمر رضي الله تعالى عنه، وهذا لما كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه من البصيرة والفقه في الدين، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال عبد الله بن صوري الأعور لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة معشر الإخوة والأخوات يرد على الكافرين من اليهود والنصارى الذين حصروا الهدى في دينهما واعتقدوا ضلال المسلمين وأن نبيهم عليه الصلاة والسلام ليس على الحق، فالله تعالى قال للمسلمين معلما لهم: كونوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ولم يقل اليهود للمسلمين كونوا هودا أو نصارى، ولم يقل النصارى للمسلمين كونوا هودا أو نصارى، إنما قال كل فريق منهم قولا مستقلا، قال اليهود للمسلمين كونوا هودا، وقالت النصارى للمسلمين كونوا نصارى، فجمع الله تعالى بين القولين ليكون الرد عليهما واحدا، حيث إنهما قد خرجا مخرجا واحدا من الضلال، فكان من المناسب أن يرد عليهما ردا واحدا. قال الأستاذ السيد رحمه الله تعالى في هذه المقالة، في مقالة اليهود تلك: قل بل نرجع جميعا نحن وأنتم إلى ملة إبراهيم أبينا وأبيكم وأصل ملة الإسلام وصاحب العهد مع ربه عليه وما كان من المشركين، بينما أنتم تشركون. ثم يدعو المسلمين، يعني الله جل جلاله، لإعلان الوحدة الكبرى للدين من لدن إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى بن مريم إلى الإسلام الأخير، ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعا وبين الرسل جميعا، هي قاعدة التصور الإسلامي، وهي التي تجعل من الأمة المسلمة الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله في الأرض، الموصولة بهذا الأصل العريق، السائرة في الدرب على هدى ونور، والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد، والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحا للناس جميعا في مودة وسلام. انتهى كلام الأستاذ رحمه الله. هنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بعض الملاحظات. أولاها، هنالك دعوات كثيرات اليوم للمحادثة والمحاورة بين الأديان، وهذا أمر لا شيء فيه، وهو أمر محبذ في دين الله تبارك وتعالى، حيث قال جل من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأي محاورة بين الأديان قائمة على المجادلة بالتي هي أحسن، وكان الغرض منها إظهار الحقيقة الناصعة ببيان التوحيد وتثبيت العقيدة، فهو أمر محمود إن شاء الله. لكن المشكلة هو أن هنالك دعوات مشبوهات إلى المحاورة بين الأديان بغرض تثبيت عقيدة خبيثة ضالة، ألا وهي أن الأديان كلها من عند الله تبارك وتعالى، وأن الأديان كلها هي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينبغي أن يكفر أهل كل دين أهل الدين الآخر، وهذه دعوة خبيثة ودعوة ضالة وعقيدة منحرفة، نسأل الله تعالى السلامة منها. إن دين الإسلام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو دين الحق، وهو الدين الباقي إلى يوم القيامة، وهو الدين الذي نسخ الله تعالى به الأديان جميعا، لا دين منها مقبول إلا دين الإسلام. والله تعالى قد قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف تصح هذه الدعوة في الأذهان وقد قال جل من قائل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف يصح أن يعلن الله تعالى كفر النصارى ويعلن كفر اليهود ثم يأتي قوم مجتمعون في مجتمع ما في مؤتمر ما ليقولوا إن الأديان كلها ذات أصل واحد ولا ينبغي أن يكفر أحدنا الآخر؟ إن هذه لدعوة خبيثة ما أنزل الله بها من سلطان، وينبغي على المسلمين أن يجتنبوا هذه المؤتمرات بل هذه المؤامرات كل الاجتناب. والملحظ الآخر أن هنالك بعض المسلمين يتزوجون من نصرانيات أو من يهوديات فتختلط عليهم المفاهيم ويقولون: كيف نقول إن نساءنا هؤلاء كفار؟ وكيف يكبر أبناؤنا وبناتنا وهم يعتقدون أن أمهاتهم كافرات؟ وهذا لعمر الحق مدخل شيطاني عظيم. إن الله تعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب لا أن يصححوا أديانهم، فإنهن يضللن على كفرهن، وإنما كانت تلك الإباحة من الزواج بالكتابيات رخصة من الله تبارك وتعالى للمسلمين. فإن أراد أحد أن يأخذ بها فإن عليه ألا تختلط المفاهيم في ذهنه، وألا يقول مثلا: كيف تكون زوجتي كافرة؟ كيف تكون أم أولادي كافرة؟ إن هذا أيها الأخ الكريم لهو محض الحق الذي يجب أن تعتقده وأن تتبعه. لا يؤدي اختلاطك بزوجك النصرانية أو بزوجك اليهودية أن تعتقد أنها على دين صحيح، أو أن تختلط لديك مفاهيم دينك، أو أن تظن ظنا يؤدي بك إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الله تعالى كفرهم في كتابه، فكيف لا نكفر من يكفر الله جل جلاله؟ فعلينا إذن أن ننتبه إلى هذا الأمر، وأن ننصح إخواننا الذين ابتلوا بمثل هذا حتى يصححوا عقائدهم ويعودوا إلى دينهم عودا حميدا. فاليهود اليوم كفار، والنصارى اليوم كفار، بل ليس من اليوم، منذ زمان بعيد جدا كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. ومن كانت حاله كذلك لا يصح أن يشتبه في الذهن حاله وهل هو مسلم أو ناج مثلا، بل هو كافر كافر، نتبع في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس يعني تساءل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حال صلاة الذين ماتوا وهم كانوا متوجهين إلى بيت المقدس في قبلتهم أيقبل الله منهم هذا هو التساؤل فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم سمى الصلاة إيمانا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عدة فوائد أولى تلك الفوائد تميز شخصية المسلمين حتى في قبلتهم والله تعالى أراد لهذه الأمة أن تكون أمة متميزة في كل شيء في ظاهرها وفي باطنها في شكلها وفي مخبرها فهم لا يتشبهون بالأمم الأخرى ولا يتبعونها بل الأمم الأخرى تتبعهم لذلك أيها الإخوة الكرام نهينا أن نتشبه باليهود والنصارى في هيئاتهم وفي كلامهم وفي سلوكهم فلنا منهجنا ولهم منهجهم القبلة هنا رمز لهذا التميز والاختصاص لأنه قد يقول قائل ما المانع إذا توجهنا إلى بيت المقدس إذا توجهنا إلى الكعبة إذا توجهنا شمالا إذا توجهنا جنوبا الأرض كلها لله نقول هذا صحيح لكن المسألة أعظم من ذلك وأكبر المسألة تتعلق بتميز المسلمين وتتعلق بتخصصهم وتتعلق باختصاصهم بين الأمم بأنهم الأمة الوسط الأمة العدل الأمة الخيار الأمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى على العالمين فلما كانت كذلك وجب أن يكون لها قبلتها الخاصة وأن يكون لها هيئتها الخاصة الفائدة الثانية متعلقة بالفائدة الأولى على الحقيقة وهي أنه ليس المراد بالتوجه نحو الكعبة مجرد الشكليات، لكن المراد ما هو وراء ذلك، لأن المتشبه عادة والمقتدي يحدوه هذا التشبه وهذا الاقتداء إلى المحبة واتباع المنهج واتباع السلوك. لذلك كان من الخطر الشديد على المسلمين في حياتنا المعاصرة اليوم تقليد اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن هذا التقليد في الهيئة والسلوك والمشي وحلق الشعر إلى آخره، واللباس والكتابة على القمصان والكتابة على ما شابه ذلك من الثياب، هذا كله يدل على محبة أولئك الأقوام، محبة طريقة حياتهم، محبة طريقة كلامهم، محبة طريقة مشيتهم، وهكذا. هذه المحبة في الشكليات والهيئات قد تسوق والعياذ بالله إلى محبة حياتهم وما هم عليه، ثم تسوق بعد ذاك إلى محبة منهاجهم وسلوكهم ومحبة عقيدتهم والعياذ بالله، فينسلخ المسلم من دينه جملة، نعوذ بالله من ذلك المقام. الفائدة الثالثة، لا ننسى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الذي بنى الكعبة ورفع قواعدها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليهود اليوم يتبعون إبراهيم كما يقولون زورا وبهتانا وكذبا، وما هم بأتباع إبراهيم، إنما أتباع إبراهيم على الحقيقة هم المسلمون، كما قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فاليهود اليوم الذين يدعون اتباع إبراهيم إنما رفع قواعد الكعبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالكعبة على الحقيقة من تراث إبراهيم، ونحن المسلمين قد ورثنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورثنا دينه وورثنا تراثه وورثنا البيت الذي بنى عليه أفضل الصلوات والتسليم. فادعاء اليهود أن قبلتهم إلى بيت المقدس هي القبلة الصحيحة الواجبة الاتباع، وأن المسلمين يجب أن يتبعوا قبلتهم، ادعاء كذب وباطل، فإنما القبلة في النهاية هي بيت الله الحرام الذي رفع قواعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أنس رضي الله تعالى عنه كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، أي أن الصفا والمروة، كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وسبب هذا الإمساك أيها الإخوة ما ذكره الإمام الشعبي رحمه الله تعالى بقوله كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وإساف ونائلة صنمان من أصنام الجاهلية، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فأنزلت هذه الآية. وهذا الذي ذكره الإمام الشعبي رحمه الله تعالى واضح كل الوضوح في سبب تحرج المسلمين من الطواف بين الصفا والمروة بعد إسلامهم، وذاك لأنه كان فوق الصفا صنم وكان فوق المروة صنم آخر، وكانوا يستلمونهما في الجاهلية فتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة بعد إسلامهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية نفيا للحرج عن أن يطاف بالصفا والمروة لأنهما أصبحا من شعائر الإسلام. وهذا يدلنا يا إخوة على مدى ما وصلت إليه نفوس المسلمين من الطهر والشفافية والنقاء ووضوح التصور الإيماني، إذ صاروا يفزعون من كل شؤون الجاهلية، وصاروا يتحرجون من كل ما يصنعون في أيام الجاهلية. وهذا أيها الإخوة على الحقيقة هو الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام ينشئ نفوسا جديدة قويمة، ويخلصها من كل أوزار الجاهلية وأوضارها وتعلقاتها، ويوجب على أتباعه أن يتركوا كل شعائر الجاهلية الباطلة. فظن المسلمون أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، وتركوا الطواف أو تحرجوا أن يطوفوا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات تبيانا وذكرى بأن الصفا والمروة من شعائر الإسلام الباقية إلى يوم القيامة. وهكذا كما كان الصحابة أيها الإخوة، ينبغي علينا اليوم أن نكون كأسلافنا القدامى الصالحين الذين كانوا ينقطعون ويبتعدون عن كل ما من شأنه أن يشينهم أو يذكرهم بجاهليتهم. واليوم المرء إن تاب وعاد إلى مولاه بعد عصيان، أو إن دخل إلى الإسلام بعد كفر، عليه أن ينقطع من كل ما كان يصنع ويتوب إلى الله، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، وأن يبتعد عن كل ما كان يصنع قبل إسلامه أو قبل توبته، تشبها بأولئك الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وألحقنا بهم، والله أعلم. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد نفرا من أحبار يهود عما في التوراة، فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم عنه، فأنزل الله عز وجل فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، إلى آخر الآيات. وهذا الذي كتموه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو أمر النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصفته. عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.